بيقول لي حكم المسح على الجبيرة ده وارد شرعا مبينا ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وما حكم القراءة في المصحف للمحدث حدثا أصغرا؟ أنا كلمت على القضية دي هنا قبل كده وقلت إنها جايزة ولا يمسه إلا المطهرون، لها فهم تاني وكلام تاني ترجع له، كلمت عنها هنا قبل كده إن شاء الله تعالى.